هذا أيها الإخوة هو الشريط 19 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. شمال البدن لأن المقصود بشماسة الأعداء إيش؟ فرح. فيستفاد من هذا الحديث أولا افتقار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه في كل حال، وهذا الافتقار ينفي أن يكون له حظ من الربوبية، أليس كذلك؟ وبه يبطل تعلق هؤلاء المساكين الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كشف الشدائد وجلب المنافع وهو نفسه محتاج إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يدعو به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء بما يحصل به من صرف المساوئ التي تسوء العبد في ماله أو جاهه أو ما هو أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن مطلق الدين لا حرج فيه، لكن هل الأفضل أن يعذر الإنسان نفسه للدين أو لا؟ نقول في ذلك تفصيل. إذا كان الوفاء قريبا والدين قليلا فلا بأس، وأما إذا كان الوفاء غير مرجو أو كان دينا كثيرا قد يثقل كاره الإنسان فإنه لا ينبغي الإنسان أن يتعرض له. ولهذا نحن على خطر بالنسبة للشباب الذين انهمقوا فيما يسمونه بالتقسيط. يشتري الشاب سيارة فخمة لا يركبها إلا الملوك وأبناء الملوك والوزراء وأبناء الوزراء وما أشبه ذلك، وهو ليس عنده شيء، لكن تغلبه الشركات وتقول خذ هذه السيارة فخمة بمائة ألف ريال وأعطنا كل شهر من معاشك كذا وكذا. المسكين يأخذ هذا، يقول سهل هذا الجزء الذي يأخذ من معاشك بسيط، لكنه سوف يندم فيما بعد إذا طالبت هذه الشركات بحقوقها، وسوف يعلم أن هذا من أسوأ التصرف وأخطر التصرف. ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون بالدين على كل حال. طيب، من الشيء الذي قلنا إنه إذا كان قليلا ووفاؤه قريب أن يكون على الإنسان عقيقة، ولد له ولدا يحتاج إلى كم عقيقة؟ أربع عقائق، لكن رجل موظف ولا ليس بيده الآن شيء إلا أنه يرجو أن يأتيه الراتب في آخر الشهر ويوفي، سهل عليه. فهل يقترض أو نقول انتظر حتى تحصل الراتب ثم عق؟ نعم، الأول. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله يعق، يعني المدين أو الذي عليه الدين، أرجو أن يخلف الله عليه. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم إني أسألك إلى آخره. وهذا الذي سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو التوسل فقط، ولم يذكر في الحديث ماذا سأل الرجل، إنما ذكر إيش؟ التوسل. يقول اللهم إني أسألك، ولم يذكر المسؤول وهي حاجة الداعي، بأني أشهد أنك أنت الله. ألبى هنا للمصاحبة، يعني أسألك سؤالا مصحوبا بهذه الشهادة العظيمة بأني أشهد أي ناطقا بلساني موقنا بقلبي بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا شهادة له بالألوهية وانفراده بها عز وجل بقوله لا إله إلا أنت الأحد، يعني الذي لا نظير له، بل هو متوحد في الكمال والجلال والعظمة والإحسان وغير ذلك. الصمد أجمع ما قيل في معناه أنه كامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات. أعيد، الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فالذين فسروا بأنه السيد الكامل في سؤدته، الكامل في علمه، الكامل في علمه إلى آخره، هذا داخل في قولنا الكامل في صفاته. وتفسير بعضهم إياه بأن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها داخل في قولنا الذي افتقرت إليه جميع مخلوقات. فعليه نقول الصمد هو الذي نعم هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقات. ومن ذلك استغناؤه تبارك وتعالى عن الأكل والشرب وغير ذلك. طيب، الأحد قلنا المتفرد بكماله وجلاله وكذلك بذاته. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن ذات الله تعالى تخالف كل ذوات المخلوقين ولا يمكن أن تتصور، يعني تخالف الجن والإنس والسماء والنجوم وكل شيء لأنه لا نظير لها. فهذه الذات العلية مخالفة لجميع الذوات، لأن الله تعالى أحد متوحد في كماله وجلاله وصفاته. طيب، الصمد الذي لم يلد ولم يولد. لم يلد لكماله لأنه مستغن عن الولد، والحيوان ناقص يكمل بالولد من وجه، ناقص يستمر بقاء النوع بماذا؟ بالولد. الرب عز وجل غني عن هذا، فهو لم يلد. وقد أنكر الله ذلك بأدلة عقلية، قال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. فالخالق لا يحتاج أن يتولد منه شيء أو أن يولد منه شيء. ولم يولد، نعم، لأنه عز وجل هو الخالق وما سواه مخلوق، ولأنه الأول الذي ليس قبله شيء، ولأنه لو كان مولودا لافتقر إلى الواجب. وكل هذا منتفي في حق الله، فلهذا انتفت عنه الولادة. فإن قال الوالد سابق للمولود، صح، فلماذا نفى المولود قبل الوالد؟ نقول نعم، لأنه ادعي أن الله له ولد ولم يدعي أحد أن الله له والد، فقدم ما ادعاه المبطلون بحقه، قدم نفيه اهتماما به وردا لقول هؤلاء. فمن الذين قالوا أن الله له ولد؟ النصارى واليهود والمشركون. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير بن الله، والمشركون قالوا بنات الملائكة بنات الله. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أي مكافئا أحد. وأحد هذه خبر اسم يكون مؤخر، يعني لم يكن لله أحد يكافئه أبدا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. هذا الدعاء تضمن الإقرار بأنواع الربوبية، بل بأنواع التوحيد، تضمن الإقرار بأنواع التوحيد. أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا إيش؟ الألوهية. طيب الأحد الصمد، الصمد الربوبية، لأن قلنا إن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع المخلوقات. طيب الأحد الذي لم يجعل ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الصفات، نعم الأسماء والصفات، لأنه متوحد بصفاته وأفعاله فلا يشابهه أحد ولا يماثله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله، أو سأل الله، وين الفاعل؟ مستتر، يعني لقد سأل هذا الداعي الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى، باسمه ليس المراد هنا الاسم الواحد بل بما ذكر من أسمائه، وذلك لأن اسم مفرد مضاف فيعم، وعلى هذا فيقول باسمه أي بما ذكر من أسمائه، وهذه الصيغة فيها ذكر الله. والأحد والصمد ففيها ذات أسماء، فيكون المراد باسمه، المراد بهذا المفرد إيش؟ العموم، أي عموم ما ذكر باسمه الذي إذا سئل به أعطى، وذلك لأن حبته تبارك وتعالى لهذا لما تضمنته هذا الصيغ. وإذا دعي به أجاب. والفرق بين السؤال والدعاء أن الدعاء أن تنادي الله عز وجل، والسؤال أن تطلب منه شيئا. فإذا قلت اللهم فهذا دعاء، اغفر لي هذا سؤال. ولهذا جاء في حديث النزول أن الله عز وجل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. في هذا الحديث فوائد: أولا أنه منها أنه ينبغي أن يتوسل الإنسان في دعائه بهذه الصيغة. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وبين أنها الاسم الذي إذا سئل الله به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يلهم ما يكون محبوبا إلى الله ورسوله، لأن الظاهر أن هذا الإنسان، أن هذا الإنسان الداعي قال ذلك من عند نفسه، ويحتمل أن الرسول علمه إياه ثم سمعه من هذا الداعي، لكن ظاهر الحديث الأول. ومنها تأييد من قال بالحق وإن كان دون المؤيد. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد هذا الرجل مع أنه دون الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله عز وجل بكمال صفاته، لأن كل ما ذكر من كمال الصفات. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا في عهد قريب أنواع التوسل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تعالى بالألوهية والأحدية والصمدية، لأنه قال: أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. أما لا إله إلا أنت فواضح، وأما الأحد الصمد فلأنهما معرفان، لأن معنى أشهد أنك الأحد الصمد فهما من خصائص الرب عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث إثبات كمال الله عز وجل أزلا وأبدا، من قوله: لم يلد ولم يولد، لأنها لم يلد ولم يولد، لم يلد نفي للولادة التي تتسلسل في المستقبل، ولم يولد لتسلسل في الماضي، أي أن الرب عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الصفات التي تسمى الصفات السلبية أي المنفية، من قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واعلم أن الله تعالى موصوف بصفات نفي وصفات إيجاب. وأيها أكثر؟ نعم، الصفات الإيجابية أكثر، لأنه كلما تعدل صفات الكمال ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن معلوما من قبل. أما صفات النفي فإنها جاءت مجملة غير مفصلة، لأن التفصيل في صفات النفي عيب غير لائق، والإجمال هو الكمال. لو أنك أردت أن تعظم أميرا من الأمراء فقل إنك أمير لا يساويك أحد في الحزم والقوة والرأي والحكمة مثلا، ماذا يكون هذا؟ طيب، لكن لو قلت إنك أمير ولست ببخيل ولا جبان ولا فراش ولا كساح، نعم، ولا منظف الأسواق، إيش هو؟ ها؟ يرى أنك عبته، يرى أنك عبته ويأمر بتأديبه، لأن هذا غير لائق. ولهذا قال العلماء من الحكمة أن الله تعالى يذكر الصفات المنفية على سبيل الإجمال، أن ذلك أبلغ في إيش؟ في الكمال. طيب، لكن قد تذكر الصفات المنفية على وجه التفصيل لسبب، إما لكون السامع قد توهمها، وإما لكون هذه الصفة المنفية قد قيلت بالله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسنا من لغوب، هذا نفي لصفة خاصة، لكنه نفي في محله، لأن السامع قد يظن أن هذه المخلوقات العظيمة تعي الله عز وجل، ولكن فنفى ذلك عنه. ومثال نفي ما ادعاه المبطلون هذه الآية أو هذا الدعاء لم يلد ولم يولد، فهذا نفي خاص لأنه ادعي في جانب الله عز وجل. ثم أعلم أن جميع الصفات المنفية ليس المراد بها مطلق النفي. لماذا؟ لأن مطلق النفي العدم، والعدم ليس بشيء، والله عز وجل يقول عن نفسه ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، فإذا وصف بعدم فأين الكمال؟ وثانيا أن النفي المطلق، نعم، إذا كان يمتنع أن يراد بالصفات المنفية مطلق النفي، فما المراد؟ المراد إثبات الكمال، المراد إثبات الكمال. فكأننا نقول وما مسنا من لغوب لكمال إيش؟ لا قوتي، لكمال قوتي، واضح؟ وما ربك بغافل عما تعملون إيش؟ لكمال علمه وإحاطته ومراقبته وما أشبه ذلك. هذا هو المراد. إذن المراد بالصفات المنفية إثبات ضدها على وجه الكمال. طيب، ولو لم نقل ذلك لكان يحتمل أن يراد بالصفات المنفية القدح والعيب، لأنه قد ينفى الشيء المعيب لعيب من نفي عنه، ومنهم قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فمدحهم في الوفاء وعدم الاعتداء. الوفاء بإيش؟ لا يغدرون بذمة، يعني لا يغدرون بالأهل، وعدم الاعتداء ولا يظلمون الناس حبة خردل. إذا سمعت هذا الكلام تقول أثنى عليهم ولا عابهم؟ نعم، تقول أثنى عليهم، ما شاء الله أوفياء عجلاء. لكن الواقع أنه أراد ذمه، ويدل لهذا التصريف في أول البيت قبيلة، وكذلك أيضا قول الحماس: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهاءنا، يعني ما هو بهر شر حتى لو كان هي، يعني والكثير من باب أولى، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، أي أنه إذا ظلمهم أحد غفروا له، وإذا أساء إليهم أحسنوا إليه. صفة جميلة. إذا نعم إذا ظلموا غفروا، وإذا أسي إليهم أحسنوا. أي إنسان يسمع هذا الكلام يقول إنه مدح، لكنه في الواقع ذم، بدليل ما قبله وما بعده. لكن قومي وإن كانوا لو عادة ليس من الشر في شيء. ثم قال: فليس لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ووحدانا، يعني ليس الله يبدل بهم ناس شجعان يركبون الخيل ويشنون الغارات. فتبين في هذا الآن أن نفي العيب قد يكون عيبا، أليس كذلك؟ طيب، كذلك نفي العيب قد يكون لعدم قابلية الشيء لذلك العيب، ما هو لكماله لكن لعدم قابليته له. ومنه أن تقول: إن جدارنا لا يظلم من استظل به، إن جدارنا لا يظلم من استظل به. هذا ما في الجدار ولا غيره؟ ليش؟ نعم، لأنه غير قابل للظلم أو العدل. فلذلك لم يكن نفي الظلم في حقه إيش؟ مدحا. إذن يا أخوان، الصفات المنفية لله عز وجل أو المنفية عن الله المراد بها إيش؟ إثبات صفة كمال، إثبات صفة كمال. الكمال ما نسمه، لكن بضدها تتبين الأشياء. إذا انتفى هذا الشيء فالضد هو الثابت. لا يظلم ربك أحدا، انتفى الظلم، ما ضده؟ العدل. إذا هو عادل عدلا ليس فيه ظلم بوجه من الوجود، وعلى هذا فقيس. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه كلما قوت الوسيلة حصل المقصود، كقوله: إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهل هذا يشمل الأمور الشرعية والأمور القدرية الكونية؟ نعم، كلما قوت الوسيلة حصل المقصود، إلا أن يوجد مانع أقوى من ذلك فلا يحصل. فمثل لو قال قائل: أرأيت لو كان هذا الداعي، أرأيت لو دعا داعا بهذا الدعاء وهو يأكل الحرام ويتغذى به، هل يدخل في الحديث أو لا؟ نقول: لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استبعد أن يجاب لمن تغدى بالحرام فكان مطعمه ومشربه. واضح؟ وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، أن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها، وهذه تريحكم في كثير من الأشكالات. الأسباب لا تؤثر في مسبباتها حتى تنتفي موانعها. وإن شئتم تقريب ذلك لكم ويكون على أذهانكم دائما، فاذكروا أسباب المواريث وموانع المواريث. أسباب الميراث قرابة ونكاح وولع، إذا وجدت هذه الأسباب ثبت الإرث، لكن قد توجد هذه الأسباب ولا إرث لوجود مانع، ومنه اختلاف الدين. فمثل لو أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية وماتت عنه أو مات عنه، هل يقع بينهما توارث؟ لا، أنها زوجة، والله يقول لكم نصف ما ترك أزواجه ولهن ربع ما تركتم، ومع ذلك نقول لا لا لا توارث بينهم لوجود المانع وهو اختلاف الدين. طيب، على كل حال هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم تنجلي بها إشكالات كثيرة. فكل الأسباب التي جعلها تعالى أسبابا سواء كانت قدرية أم شرعية لا بد من انتفاء موانعها، وإلا فلا تكون أسبابا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك نعم وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى بهذا الدعاء صباحا ومساء، إلا أن الصيغة تختلف لاختلاف الزمان. فإذا أصبح نقول إذا أصبح أي دخل في الإصباح، ومتى يكون ذلك؟ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. طيب، يقول اللهم بك أصبح، يعني أنت الذي أبقيتنا حتى أدركنا الصباح. هذه واحدة. بك أصبحنا باعتبار الجو والفلك، فالذي أتى بالإصباح من؟ الله. والذي أبقى الإنسان إلى الصباح؟ الله. إذن فيكون معنى قول بك أصبحنا باعتبار بقاء الإنسان إلى الصبح وباعتبار الإتيان بالإصباح. يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وقال عز وجل فالق الإصباح. إذن بك أصبحنا لها معنى تشمل معنيين، هما إبقاء الإنسان إلى الصباح وإتيان بالصباح. طيب، يعني لولا أنت ما بقينا إلى الصباح، ولولا أنت ما جاء الإصباح. وبك أمسينا نقول مثله، وبك نحيا وبك نموت أيضا. حياة الإنسان في الصباح أو في المساء أو فيما بين ذلك بمن؟ بالله عز وجل. لولا إمداد الله لك في الغذاء والهواء واللباس ما بقيت أبدا، فبقاؤك بالله عز وجل. وكذلك بك وبك نموت، أنت الذي تميتنا. فإن قال قائل لو قتل الإنسان، فنقول حتى إذا قتل من أخرج روحه؟ الله عز وجل. وكم من إنسان أصيب بحادث مميت ومع ذلك يبقى، فالموت بيد الله والحياة بيد الله. وإليك النشور. الآن إليك النشور يعني نشور الخلائق يوم القيامة، تنشر إلى الله وتحشر الله عز وجل. وذكر النشور هنا مناسب، وذلك لأن الإنسان إذا أصبح فقد بعث من الموت، قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم إيش يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فكان ذكر النشور هنا مناسبا تماما. وإذا أمسك مثل ذلك إلا أنه يقول: بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت وبك نحيا وإليك المصير. المصير المرجع، لأن آخر النهار كآخر دنيا الإنسان، يكون مقبلا على موت النوم أو على وفاة النوم على الأصح. وهذا يشبه مصير الإنسان إلى ربه تعالى عند موته. في هذا الحديث فوائد: أولا أنه ينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء صباحا ومساء، تأسيا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء لثواب الله بهذا التأسي، وثناء على الله عز وجل بأن الأمور بيده تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الإصباح والإمساء بيد الله، وأن الحياة والموت بيد الله، وأن النشور بيد الله، وأن المصير إلى الله عز وجل وبيد الله. ومن فوائد هذا الحديث عموم ربوبية الله عز وجل في كل وقت صباحا ومساء وما بين ذلك، لقوله: بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. ايش كيف الدعاء هذا؟ نعم اي يعرف. نعم هكذا يعرف الحديث، لكن ما لك غريب منه والله. نعم. هل يقال للذي عليه عقيقه وليس له مال بغض النظر عن الافضل من ناحيه الرخصه، هل يقال له ذلك انه لا يستطيع بينها تسقط في حقه، ام انه يجب عليه ان يستدين؟ لا كلمة يجب عليه يستدين هذه يأتي عن عقيقة، يقول: هل إذا كان الإنسان ليس عنده مال هل الأفضل أن لا يعق أو الأفضل أن يستدين؟ ذكرنا يا أخوان مش قلنا إذا كان يرجو الوفاء وعن قرب ما في مال؟ هذا ينظر إذا كان فقيرا فهي تصل، وإذا لم يكن فقيرا فإنها لا تصل، يعني يؤجلها فقط. هذا في الواقع ليس بالفقير، لكن يقول: أنا أؤجلها حتى يأتي الراتب، لأنه عارف أن الراتب سوف يقضي حاجته. نعم. نعم. أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث من الصباح ولم يرد في الصباح والمساء مع تدريب لفظ الإصلاح في الحديث، أم يقتصر ما ورد في الصباح فلم نقوله في الصباح؟ العبادات يكون توقيفية، توقيفية بزمانها ومكانها وصفتها وقتها وجنسها. فإذا جاء هذا الذكر الصباح فإنه يقتصر على الصباح، وإذا جاء في الصباح والمساء يقال مثل هذا وهذا، وإذا جاء في المساء يقص عن المساء. لا، رسول ما قال سأل الله بسم الله أعظم، قال بسم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم فقط. نعم. البان المصاحبة. نعم. ويجوز أن تكون التعبية. ما صح. كل ما كان كمال في المخلوق فهو كمال في الله. ما يستقيم هذا. الإنسان الذي يأكل ويشرب ويشتهي الأكل والشرب هذا كمال بحق، وهو بحق الخالق مستحيل. النوم كمال بحق الإنسان، ولهذا لا ليس أحد لا ينام إلا لمرض أو لسبب، لكن يقال كل كمال بدون أن نقيده للسوق، كل كمال فرضه أولى. نعم أنت. طيب، من فوائد الحديث لا ما شاء لا أنا قصدي فوائد الحديث أبي هريرة في الواقع في شيء ما شاء أن من فوائده أن المشورة إلى الله وأن المصير إلى الله، وهذا واضح. يقول كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يخفى علينا جميعا أن قول القائل ربنا آتنا يعني نداء، وقول آتي المد بمعنى أعطي، وهو ينصب مفعولين الأول ناء والثاني حسنا. أما قوله وقي فهل الفعل هو الواو القاف أو الواو عاطفة؟ الجواب الواو عاطفة، والقاف هي الفعل، القاف هي الفعل لأنها من وقع، وإذا صيغ من وقع في الأمر وجب حذف حرف العلة، وهي الواو في أوله والألف في آخره، فتقول في وقع قي، وفي وعى، وفي وفى في. ولذلك لو قال لك قائل ما وزن عي من وعى، ما وزنها عي، وزن عي عي، وما وزن قي عي في عي. تعرفون الميزان؟ يا الميزان المعروف أن الكلمات تقابل بميزان على نعم بميزان مكون من الفاء والعين واللام، هذا هو الأصل. فتقول وزن ضرب فعل، وزن سمع فعلا، وزن يفرح يفعل، وزن يضرب يفعل، هذا الميزان. طيب، إذا قي فعل أمر على وزن عي قنا عذاب النار. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء لقوله كان أكثر دعاء الرسول. وفي كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في منسكه ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الدعاء، حيث علل بكون الطائف يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال لأن هذا هو ختام الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لم أطلع حتى الآن على أن الرسول يختم بذلك الدعاء، لكنه يكثر منه. ولهذا نحتاج إلى البحث عن هذه المسألة. فمن لها؟ يعني هل الرسول يكثر من ربنا في السنة حسنة أو يكثر ويختم الدعاء؟ أنت؟ طيب متى؟ متى تجيب؟ نعم؟ ما علينا نخبر حتى لا تجيب في درس الكافي ما يهم. نعم؟ لا هذا مجهول. الليلة السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أي ليلة؟ طيب بارك الله. طيب يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الدنيا هي هذه الدار التي نحن الآن نعيش فيها، ودنيا اسم تفضيل مذكره ايش؟ أدنى. كعليا مذكرها أعلى، قصوى مذكرها أقصى. إذن دنيا اسم تفضيل. فما معنى الدنو الذي هو اسم تفضيل في هذا؟ نقول له معنيان. المعنى الأول التقدم، لأنها أدنى من الآخرة من حيث الزمن. والمعنى الثاني من الدناء، يقول الله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، ولقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الدنيا وصفت بهذا الوصف لهذين السببين، أولا لقربها، والثاني ليش؟ لدنوها أيضا، فهي ناقصة عن الدار الآخرة. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت حوالي متر، خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا؟ الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، وتشتمل على دنيا الملوك، دنيا الأمراء، دنيا الوزراء، دنيا المترفين. موضع صوت الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب إذن الدنيا وصفت بذلك الوجهين اللذين سمعتهم. حسنة في الدنيا حسنة. حسنة كلمة مطلقة غير مبينة. فما هي حسنة في الدنيا؟ المال الكثير، المراكب الفخمة، القصور المشيدة، البنون الكثر، الزوجات الحسان أو ماذا؟ كل شيء، كل شيء. ولهذا إذا وجدتم مثالا على حسنة الدنيا فهذا على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. كل ما يستحسن في الدنيا فهو داخل في قوله في الدنيا حسنة. طيب في الآخرة، سميت آخرة لأنها متأخرة الزمن، ولأنها آخر مرحلة في الخلق، ما بعدها، ليس بعدها مرحلة. ولهذا يعبر الله عنها باليوم الآخر، لأنه آخر مرحلة ينزلها الإنسان. وقوله في الآخرة حسنة، ما هي حسنة الدنيا؟ ما هي أحسن في الآخرة؟ الجنة. تمام. وبدخول الجنة ينجو الإنسان من النار. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقنا عذاب النار، هذا من باب التبسط في الدعاء. وإلا فمن المعلوم أننا إذا حصلنا الحسنة في حسنة الآخرة في الجنة، فإن من كان من أهل الجنة فقد وقاه الله عذاب النار. وقد يقال إن الإنسان قد يكون من أهل الجنة ولكن يعذب في النار بقدر ذنوبه، فيكون قوله وقنا عذاب النار دعاء مستقلا ليس من لوازم الحسنة في الآخرة. والمعنى آتنا في الآخرة حسنة ليس فيها سيئة. ولهذا قال وقنا عذاب النار. في هذا الحديث فوائد منها أنه ينبغي الإكثار من هذا الدعاء تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو الله تعالى بحسنة الدنيا. والذي يضر الإنسان أن يؤثر إيش الدنيا على الآخرة، أما أن يطلب الخير في الدنيا والآخرة فلا حرج عليه. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورعين والزاهدين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولا شك أن الله إذا من على الإنسان بحسنة الدنيا والآخرة فإن حسنة الدنيا ستكون عونا له على حسنة الآخرة، لأنه يتفرغ ويعمل عمل صالح. ومن فائدة هذا الحديث إثبات الآخرة وإثبات النار لقوله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن فائدة هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك أن ينجي نفسه من النار لقوله وقنا عذاب النار. وهذا أمر لا يحتاج إلى تعمق أو تأمل لوضوح، حتى إن الله تعالى أمره أن يقول معلنا على الملأ إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لو أرادني بسوء لم يجيرني أحد، ولن أجد من دونه متحدا، أي لم أجد أحد ألجأ إليه دون الله. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي، يعني يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء مفصل وجاهد وكله في دفع ما يضر الإنسان، أي كل هذا السؤال سؤال الله تعالى أن يدفع ما يضر الإنسان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي خطيئتي، وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوبة. وقول وجهلي هذا مقابل الخطيئة، فالخطيئة ما فعله عن عمد والجهل ما فعله عن خطأ، وفرق بين الخطيئة وبين الخطأ، لأنه سيأتي الخطأ في قوله وخطأي وعمد. فالخطيئة أن يرتكب الإنسان الخطأ عن عمد. فإن قال قائل هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتعمد الخطأ؟ نقول لا يمكن أن يتعمده بقصد الخطأ، وإنما يتعمده لكونه يظن أن ذلك خير، ولكن يتبين أن الأمر بخلافه، لأن الإنسان بشر، لأن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل كيف يقول اللهم اغفر لي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فيمكن أن نجاب بأن هذا قبل أن تنزل الآية، وهذا فيه شيء من الضعف، لأنه لا يمكن الجزم بذلك إلا بعد علم بإيش؟ بالتاريخ. وأبو موسى الأشعري من وفود الأشعريين المتأخرين، ولكن يقال جواب أحسن من ذلك، وهو أن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالمغفرة من جملة أسباب مغفرة الله عز وجل، فيكون الله تعالى وعده بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأسباب، ومنها أن يستغفر الله عز وجل، كما أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، قد يقول خالد ما الفائدة من صلاتنا عليه وقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه؟ نقول من أسباب صلاته عليه إيش؟ أن ندعو له بذلك. وعلى هذا فلا منافاة. وقول خطئي خطيئتي وجهلي، أي ما فعلته عن جهل، لأن الرسول لا يعلم الغيب، وقد يفعل الشيء يظنه صوابا فيكون خطأ، إلا أنه يفرق بينه وبين غيره بأنه إيش؟ لا يقر على الخطأ. نعم. وجهل. وإسرافي في أمري، إسرافي، الإسراف مجاوز الحد، والأمر هنا بمعنى الشأن، أي إسرافي في كل شؤوني. وهذا من كمال صفاته عليه الصلاة والسلام، أنه يكره الإسراف، ويسأل الله تعالى أن يغفر له ما أسرف. والإسراف كما سمعتم مجاوزة الحد، والإنسان بشر قد يتجاوز الحد في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو مقاله أو فعاله، الإنسان معرض لهذا. وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، ما أنت أعلم به مني، كيف يمكن أن نقول إن الله أعلم بك منك في أفعالك؟ نقول نعم الله أعلم، لأن علمه بما فعلت لا ينسى، وعلمي أنا بما فعلت أنسى ولا لا؟ أنسى. وإلا فمن المعلوم أن ما لم أفعله لا أؤاخذ به، لكن ما فعلته فقد أنساه، وحينئذ يأتي علمه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أنت أعلم به مني، ليس المراد الذنب في المستقبل، لأن الذنب في المستقبل لا مؤاخذة فيه، المراد الذنب الماضي الذي قد يكون الإنسان نسيه، فيسأل الله أن يغفر ما هو أعلم به منه. واللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمي. هذا الذكر سيكون فيه إشكالات. أولا جدي، الجد ضد إيش؟ ضد الهزل، وهو ما قصده الإنسان بلفظه أو بفعله، بلفظه أو بفعله، لأن الإنسان قد يلفظ لفظا يكون مازحا هازلا، وقد يفعل فعلا يكون هازلا مازحا، وقد يكون جادا في ذلك. فالمراد بالجد هنا ضد الهزل، بدليل ايضا انه عطف عليه قوله وهزلي. فان قال قائل وهل الهزل يؤخذ به الانسان؟ نعم يؤخذ به الانسان، احيانا يكون هزل من كبائر الذنوب، واحيانا يكون هزل يعني مما يخرج الانسان من الايمان، اليس كذلك؟ لو هزل بشيء من ايات الله او بشيء من احكام الله او بشيء من صفات الله او بالله عز وجل، ماذا يكون؟ يكون كافرا. نعم. طيب سؤالي من المصطفى ان ترى الله عز وجل خطاه مع ان نعلم ان الخطا لا يؤخذ عليه. ما وصلنا خطا بارك الله. ما وصلنا ايش؟ نعم. التعظيم باعتبار المخاطب، وقد يريد الزياره، قد يريد ربنا عزيزي بسنة حسنة ما شاء المؤمنين جميعا. نعم. يلا فؤاد. ايش هو مر عليه راجع نعم. لا لا هذا ليس داعي إنما يكرر ثلاثا عليه الصلاة والسلام ما يدعو به على وجه مختصر وإذا ما يكرر ثلاثا دعاء قول ما يكرر سبق لنا ذلك سبق لنا ذلك راجع الأشهر نعم والله فيها ها المراد بها ما قبل الآخر يعني منذ خلق آدم أو قبل لا الآخر خلق الله الآخر اي دنيا الأرض لا نسأل ما وصلنا يا سيد نعم ابشر برضه الله والد دعا لولده وقال له ربنا يبارك فيك ببركه الدعاء صح ايش ربنا ربنا يبارك فيك ببركه الدعاء صح هذا الدعاء ببركه القران القران لا باس اذا قصد يبارك فيه ببركه القران انك لم تدعو بالقران فلا باس اما ببركه القران لانك حامل على راسك ملا فهو صحيح أول هذا الباب الذي هو غير مجال من مجلس أطلع وفي هذه الحالة ضرب مجلس العفو في بيت مجلس لا أبين هل يعني مجلس كل مجلس لكنه في بيت مجلس أفضل ولذلك كان ثوابه أفضل نعم ايش؟ هذا السؤال يوضح بعض الناس يستفيد تكرم لا بأس اذا كان يتحدث عن شيء ينبغي ان لا يتحدث به عند صاحبي يقول تكرم ما في بأس لكن مشكل من بعض الناس اذا اراد يتحدث عن المرأة يقول تكرم هذا غلط لأن المرأة أمك أختك عمتك زوجتك بنتك كيف يعيش تكرم عن الإنسان الله أعلم وهذا خالد الحميد خالد الحميد نعم يقول بالنسبة لحديث اللهم أني أعوذ بك من غلبة الدين إلى آخر هذا الحديث من مسند عبد الله بن عبد النار وليس من مسند عبد الله بن عمر رجعت في ذلك إلى سنن النسائي تحفة الأشراف السلسلة الصحيحة صحيح الجامع الصغير بارك الله فيك جيد إذا نصحح عن عبد الله بن عمر وليس عن عبد الله بن عمر بقي على الأول وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك خلاف قاعدة المؤلف حيث يقول بالعادة وعنه إذن نصح وعن عبد الله بن عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أعوذ بك من غلب الدين نعم ايش ما يجوز تحريمه تنزيها يمكن البنت ما تخالف لكن يضمن الانسان عمته ولا اخته قد تكون شابه جميله نعم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اللهم حديث ابي موسى نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قسمت وما أخرت وما أسرت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث وقبله أيضا حديث ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. محمد نعم له معنى يعني. الأول بك أصبحنا يعني بقينا إلى الصباح فأنت الذي أبقيتنا وأحييتنا حتى أدركناه، وثانيا أنت الذي أتيت بالصباح لقوله تعالى خالق الصباح، وكذلك يقال في بك أمسينا. طيب ما الذي تفيده هذه الجملة عبيد الله؟ تفيد إيش؟ إن بك أصبحنا وبك أمسينا من ناحية هل معناه خبر أن الإمس والإصباح بالله عز وجل أو هناك شيء وراء ذلك؟ تفويض الأمر لله. نعم تفويض الأمر لله وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. طيب في الإصباح يقول إليك النشور وفي المساء يقول إليك المصير، ما المناسبة؟ نعم من وفاة النوم كما ينشر الناس من قبورهم في الحياة الآخرة. وأما المصير نعم في آخر حياة الإنسان حيث يكون مرجعه إلى الله عز وجل. طيب أما عن أبي موسى تكلمنا على أول أيضا اللهم أغفر خطيئتي وجهلي. الله سامع العقيل خطيئة وجهلي ايش معنى؟ نعم خطيئتي ما فعلت عن عمد وجهلي ما فعلت عن غيره. طيب يورد على هذا الاشكال وهو ان الانسان او بعد ما نخلص الفوائد نعم وقوله اسرافي في امري ما المراد الأمر؟ لا للواقع جزائري الأمر هنا واحد الأوامر ولا واحد الأمور؟ واحد الأمور. المعنى في شأن كله مما أكل ومشرب وملبس. أحسنت تمام. قول وما أنت أعلم به مني كيف يكون الله أعلم بك من نفسك؟ نعم أحسن. المستقبل ما في شك أن الله أعلم به لكنه لا يطلب منه من الله تعالى أن يغفره لأنه ما وقع من شيء من العبد شيء، لكن في الماضي كما قلت يعني أن الله تعالى قد يكون عالما بما لا تعلم به أنت لكونك إيش نسيته. وهذا قول كثيرا هل منا أحد يعلم كيف عصى الله يعني يعلم متى عصى الله عز وجل في كل وقت؟ أبدا نسينا ونسينا كثيرا. نبدأ الدرس الآن. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي. اغفر لي جدي، الجد هو ضد الهزل يعني ما يفعله الإنسان حقيقة، والهزل ما يفعله هزلا ومزحا وما أشبه ذلك. والإنسان تارة يكون قوله هزلا تارة يكون قوله جدا وتارة يكون فعله هزلا وتارة يكون فعله جدا. لو أنك أشرت بشيء بعصا مثلا تريد ان تضرب به شخصا تمزح صار هذا ايش هزل، ولو انك ضربته صار جدا. والإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة وقد يزل في هذا وهذا. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغفر له الجد والهزل. وخطئي وعمد، الخطأ والعمد هنا إيش هو؟ الخطأ يعني ما أخطأ به الإنسان، وهو كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإن قال قائل كيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يغفر له خطأه مع أن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل. فما الجواب؟ قلنا الجواب عن هذا من وجهين. أولا قد يكون هذا الدعاء قبل نزول الآية، لأن الآية كما تعلمون مدنية، وقد يكون هذا من أجل أن الإنسان قد يفعل الخطأ مع تقصير في معرفة الصواب، وهذا يقع كثيرا، بمعنى أن الإنسان يتهاون ولا يحتاط ولا يعني يبحث بعمق عن معرفة الخطأ من الصواب، فيكون بذلك مقصر. عندي ما فعلته عن إيش؟ عن عمد. وهنا نقول كيف نقول إن عمدي عن ما فعلته عن عمد، مع أن فسرنا فجر خطيئتي وجهلي بأن الخطيئة ما فعله عن عمد. والجمع إما أن يقال إن باب الدعاء لا بأس أن تكرر فيه الكلمات بمعنى واحد، وإما أن يقال الخطأ في الأول هو ترك الواجب، وفي الثاني فعل المحرم الذي يخطب الإنسان كثيرا. وكل ذلك عند هذا إقرار واعتراف من العبد بأن كل هذه الأشياء التي سأل الله أن يغفر لها يغفرها له كلها عنده. والإقرار بالذنب بالنسبة لله عز وجل هو دعاء، الإقرار بالذنب بالنسبة لله دعاء، يعني أنت إذا أقررت عند الله عز وجل فإنك إذا أقررت بذنبك فكأنك تعود، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه أبا بكر رضي الله عنه قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا اعتراف بالذنب، وحقيقته أنك تدعو الله عز وجل أن يعفو عنك ما ظلمت به نفسك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي ما قدمت، أي مما يحتاج إلى مغفرة من تفريط في واجب أو فعل محرم. نعم، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك على سبيل التذلل لله عز وجل، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على إيش؟ على محرم. وما أخر، أي ما يأتي آخرا، أي بعد قول هذا، لأن قول الإنسان محكوف بزمنين، زمن سابق وزمن ده، فما فعله في الزمن السابق فهو ما قدم، وما يفعله في الزمن اللاحق فهو ما أخر. وما أسررت وما أعلنت أيضا ما يفعله الإنسان، إما أن يفعله سرا وإما يفعله علنا. ولا شك أن ما فعله جهرا أشد عند الله تعالى مما فعله سرا، وهذا باعتبار الذنوب والمعاصي، فإن من أسر بالذنب ليس كمن أعلنه، الثاني أشد وأقبح والعياذ بالله. طيب، وما أنت أعلم به مني، هذه مع الأول مكررة، لكن كما قلنا إن الدعاء لا بأس به من التكرار. وما أنت أعلم به مني، أي مما فعلت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم للأشياء وأنت المؤخر للأشياء. كم من شيء يتوقع الإنسان أن يقع ثم يتأخر، وكم من إنسان لا يتوقع الإنسان، وكم من شيء لا يتوقع الإنسان ثم يأتي. فالمقدم هو الله، يقدم ما شاء ويؤخر ما شاء. مثلا يقدم فوز إنسان ويؤخر فوز إنسان، يقدم حياة إنسان ويؤخر حياة إنسان، يقدم موت إنسان ويؤخر موت إنسان، فالأمر كله بيده عز وجل، وأنت على كل شيء قدير. سبق لنا معناه أن الله تعالى على كل شيء قدير يفعله بلا عدل، وأن هناك صفتين متقاربتين متشابهتين وهما القدرة والقوة. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وضد القدرة وهو قوي على كل شيء، وضد القوة الضعف، وبينا شواهد ذلك من القرآن. في هذا الحديث فوائد: أولا فضيلة الدعاء بهذا لوجهين: الأول ما يحصل به من فائدة للإنسان، والثاني التأسي بإيش؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه خطأ، ولهذا طلب المغفرة. فإن قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بذلك التعليم وأنه لم يقع منه خطأ، فالجواب: هذا خلاف الظاهر، لأنه لو قصد التعليم لقال: استغفر الله تعالى من خطايا، أو قول: اللهم اغفر لي خطيئتي. طيب، ويرد أيضا على هذا لأن الله تعالى صرح بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طيب، إذن لو قال قائل: إذا قررت هذا فما الفرق بين النبي وغيره؟ فالجواب: الفرق بين النبي وغيره من عدة أمور. أولا: النبي لا يمكن أن يقع منه الشرك إطلاقا. ثانيا: لا يمكن أن يقع منه التكذيب. ثالثا: لا يمكن أن يقع منه ما يخل بالشرع والأخلاق الفاضلة. رابعا: أنه لا يقع منه شيء من الكبائر إلا عن اجتهاد ثم يمن الله عليه بالتوبة. رابعا: خامسا: أنه لو قدر أنه حصل منه صغيرة من الصغائر فإنه لا يقر عليه، لا بد أن ينبه لها وأن يقلع عنها. أما غيره فكل هذا يمكن بحق. وكذا بذلك شرف للأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يكونوا منزهين عن مثل هذه الأمور. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسراف عرضة للعقوبة، لقوله: وإسرافي في أمر. ويدل لذلك أن الله تعالى قال: كلوا واشربوا إيش؟ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأمر بحفظ حفظ النفس والإبقاء عليها، ونهى عن الإسراف. والإسراف كما شرحناه هو مجاوزة الحد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى أعلم بالإنسان من نفسه، لقوله: وما أنت أعلم به منه. والإنسان إذا علم بذلك فسوف يستحي من الله تعالى أن يجده في محل نهاه عنه، أو يفقده في محل أمره به. ما دام تعلم أنه يعلم حالك السرية والجهرية فإنك لا بد أن تستحي من الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث إثبات صيغة أفضل في علم الله، تقوله: أعلم. وهذا واقع كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والعجب الذي لا ينقضي أن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم قالوا: أعلم بمعنى عالم، لأن اسم التفضيل يستلزم المشاركة أو الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، وإذا أثبت ذلك صح صار هذا نوعا من الشرك. ولهذا يفسرون أعلم في القرآن بإيش؟ بعالم. وهذا من الخطأ المحض. الخطأ المحض من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الحقيقة إبطال لما دل عليه القرآن، والقرآن نزل في اللغة العربية، واللغة العربية تفرق بين أعلم وعالم. ثانيا أنك إذا جاءت عالم بمعنى عالم فقد أثبت العلم لله ولغيره على حد سواء، لأن الله عالم ونحن أيضا عالمون. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. لكن إذا قلت الله أعلم، حينئذ تميز الخالق من المخلوق وأنه أعلم عز وجل، وهذا هو الأكمل. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولهذا نقول الله أعلم وأقدر وأسمع وأبصر وأقوى إلى آخر. كل الصفات التي يشترك في أصلها الخالق والمخلوق فالله تعالى فلله منها أكملها وأعلى. وهذه قاعدة معروفة عند الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته. نعم. ومن فائدة الحديث أن الإنسان قد يؤاخذ على هزله كما يؤاخذ على جده، لقول الله: ما قل لجدي وهزل. وحينئذ يجب على الإنسان أن يحترز، ويحترز أيضا من المسح، ولا سيما المسح الكثير، فإن المسح الكثير يوقع دائما في الخطأ. ولهذا يقال: المسح في الكلام كالملح في الطعام، إن خلا منه الطعام فقد جزءا كبيرا من الطعام اللذيذ، وإن كثر أيضا فسد. ولهذا يجعل المسح موزونا في محله، لا تمزح في موضع الجد ولا تجد في موضع المسح. والإنسان الحكيم العاقل ينزل كل حال منزلتها. من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يغفر له ما قدم وما أخر، وهنا يجب يوجد إشكال: كيف يسأل الرسول يسأل الله أن يغفر له ما قدم وما أخر وقد قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والصحابة يقولون له: إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقرهم على ذلك. الجواب أن يقال إن هذا الدعاء من باب التوكيد، وقد يكون من أسباب أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الدعاء. ولهذا أخبرنا الله عز وجل أنه يصلي هو وملائكته على النبي، وقال لنا: صلوا عليه، يعني اسألوا الله أن يصلي عليه. فكيف يصلي؟ نعم، هو يصلي عليه عز وجل، لكن لعل من أسباب الصلاة عليه أيضا أن ندعو له. وهذا كثير، أن تكون الأسباب للشيء الواحد متعددة. نعم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد يسر وقد يعلن في الذنوب. أما المعلن والعياذ بالله فهذا أسوة سيئة، أسوة سيئة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهو آت من جهتين: من جهة أنه فعل المعصية، ومن جهة أنه أسر بها أجهر بها، وحينئذ يتأسى الناس به من وجه، وتهون المعصية أيضا في نفوس الناس، لأن الشيء ينتشر إيش؟ هان عند الناس. ولهذا يقول عامة كلاما مضبوطا، يقولون: بكثرة الإمساك يقل الإحداث. وهذا مشاهد، الشيء إذا سمع المنكر أول ما يسمعه تجده يستنكر منه ويشوش به، لكن إذا فعل مرة بعد أخرى هان. فالمجاهر بالمعاصي والعياذ بالله هو قد أساء نفسه أولا، وأساء إلى غيره ثانيا، وأساء إلى الشريعة الثالثة، لأن الناس يتهاون. أما من أسره فهو أكبر، يكون الأمر بينه وبين من؟ وبين الله عز وجل، وقد يتوب إلى الله. لكن من الناس من يسر ثم يعذب، وهذا هو الذي فقد العافية، كما جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وهم الذين يفعلون المعاصي سرا ثم يصبحون يتحدثون بها. ومن فوائد هذا الحديث وصف الله تعالى بهذين الوصفين المقدم والمؤخر. وهل هم اسمان من اسماء الله او وصفان من اوصاف؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل انهما اسمان من اسماء الله لانهما جاء معرفين بالله، ويحتمل انهما وصفان. لكن على الاول، على الاحتمال الاول، يقال فيهما هما اسمان مزدوجان مقترنان، بمعنى انه لا يصح افراد احدهما عن الاخر، لانك اذا قلت انت المقدم فقد عرفنا انه مقدم، لكن بقي شيء اخر وهو التاخير ضد التقديم، فلا بد ان تقول انت المؤخر. مثل هو الاول والاخر والظاهر والباطن، فلا بد ان تقول ما يقابل ذلك حتى تكون الاحاطه في الزمن السابق وفي الزمن اللاحق. ومن فوائد الحديث اثبات اسم الله عز وجل القدير، وانه على كل شيء قدير. وسبق لنا البحث في هذه المساله وبيان ان قول بعض الناس انه على ما يشاء قدير انه غير سديد ولا ينبغي، وانه يهم معنى فاسدا، وهو مذهب اهل الاعتزال الذين يقولون ان الله لا يشاء افعال العباد، واذا لم يشاها فليس قادرا الا على ما يشاء، وحينئذ لا يكون قادرا على افعال العباد، فلا يقدر ان يهدي ضالا ولا ان يضل مهتديا. ثم قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، واجعل الموت راحه لي من كل شر. اخرجه مسلم. هذا ايضا من الادعيه الجوامع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم اصلح لي ديني، وهو الاسلام والعباده، لان العباده دين والاسلام دين ايضا. اما كون الاسلام دينا فلقوله تعالى: ورضيت لكم الاسلام دينا. واما كون العباده دينا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم احداكن. قال: ومن نقصان دينها؟ قال: انها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم، والصلاة والصيام عبادة. إذن ديني يشمل الإسلام والعبادات الأخرى، ومعلوم أن العبادات بمجموعها هي الإسلام. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، معنى عصمة أمري أي أني أعتصم به من النار، فإنه لا ينجي الإسلام من عذاب الله إلا التمسك بدين الله عز وجل. ثم هو أيضا عصمة للإنسان من الزلل، فإن الإنسان كلما كان أتقى لله وأقوى مدينا لله كان أقل زللا. ولهذا نجد أنه كلما كان واضع الدين في الناس أقوى قل فيهم المعاصي وقل فيهم الفساد، وإذا نقص الواضع الديني نقص كثر الفساد وكثر الظلم. إذن عصمة أمري الذي أعتصم به من النار وأعتصم به من الزلل في الحياة الدنيا. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. نعم، الدنيا في الحقيقة معاش وليس مقر، وإنما هي متاع يتمتع به الإنسان ويعيش به من أجل أن يقوم بطاعة الله. والله ما متعنا بالدنيا من أجل أن نبني القصور ونكنز المال ولكن لعبادة الله، فهي معاش فقط، عيش يتمتع به الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأصلح لآخرة التي إليها معاد. نعم، الآخرة إليها المعاد أي المرجع، إصلاح الآخرة بماذا؟ نعم، إصلاح الدنيا. إصلاح الدنيا بماذا؟ إصلاح الدنيا بأن يمن الله عليك بكفاية تغنيك عن الناس، وغنى لا يثنيك على أوامر الله، وأن يسهل لك فيها الأمر، وأن يرزقك ما يعينك على طاعة الله. وأنواع الإصلاح في الدنيا كثيرة. إصلاح الآخرة بشيئين: النجاة من النار ودخول الجنة، فإن الإنسان إذا حصل له هذا الأمران فهذا إصلاح الآخرة. وقول التي إليها معادي يعني المعاد النهائي الذي هو المثوى الأخير. وأما القبور فليس إليها المعاد، القبور عبارة عن زيارة يقوم بها الإنسان حتى يبعث. نعم، نقول: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. لم يقل الرسول أطل عمري، قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وهذه هي الحياة الحقيقة، أن يكتسب الإنسان فيها خيرا. أما طول العمر بلا خير فهو إما لغو وإما إثم. ولهذا كره بعض أهل العلم كره الدعاء بطول البقاء، فمنهم من قال إن هذا شيء فرغ منه فلا تدعو بطول البقاء، لكن هذا التعليل عليه. لماذا؟ لهذا خاص، لكن لأن كل شيء فرغ منه حتى الرزق. لو قلنا إن الشيء إذا فرغ منه فلا يدعى به لقلنا أيضا لا تدعو الله تعالى بعلم الناس، لأن هذا فرغ منه. إن كان الله كتبك عالما فأنت عالم، ولا تدعو الله بالرزق لأن هذا أيضا فرغ منه. الملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب الرزق والأجل والعمل والشقي والسعيد، لكن وجه الكراهة هو أن طول البقاء قد يكون شرا، قد يكون شرا. شر الناس من طال عمره وساء عمله. ولهذا إذا دعوت بالبقاء لأحد فقيده، قل أبقى أطال الله بقاءك على طاعته، أطال الله بقاءك على طاعته، أو ما أشبه ذلك من الكلام. ولهذا الرسول قال اجعل الحياة زيادة لي في كل خير. ولا شك أن المؤمن كلما ازداد إيمان، كلما ازدادت أيامه في طاعة الله فإنه خير له. كم من إنسان بقي أياما بعد غيره واكتسب بها درجات كبيرة فاق بها من سبق. واجعل الموت راحة لي من كل شر، يعني إذا أمتني فاجعل في موتي مصلحة، وهي الراحة من كل شر، ومن ذلك الفتن، الفتن والشبهات التي تعتري القلوب، والشهوات التي تعتري الإرادات. وفي حديث: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في هذا الحديث فوائد، منها ما سبق أنه ينبغي الإنسان الدعاء بهذا الحديث بهذا الدعاء لسببين: الأول ما فيه من الفائدة العظيمة العائدة للإنسان، والثاني التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين أهم شيء على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به. ولهذا إذا أردت أن تدعو الله لشخص بصلاحه قل أصلح الله لك الدين والدنيا، فابدأ بالدين، لأنه إذا صلح الدين صلحت الدين. دليل ذلك قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فذكر الله له جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. وذكر العلماء عن السلف رحمهم الله أنهم يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، لجالدونا عليه بالسيوف. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين عصمة للإنسان، يمنعه في من الأعمال السيئة والأخلاق الرذيلة، وهو عصمة له في الآخرة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.